Rasulillah amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah al-iman bil ba'ts wa ma yakunu fi wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-ba'ts. البعث في اللغة من بعث الشيء يبعثه إذا أخرجه بسرعة، ومنه قوله تعالى إذ انبعث أشقاها، يعني أسرع أشقى ثمود إلى عقل الناقة التي جعلها الله لهم آية تصديقا لنبي الله صالح عليه الصلاة والسلام. والبعث شرعا هو إخراج الناس من قبورهم للجزاء والحساب، وهذا بعد النفخة الثانية في الصور. نعم. و نعم تابع. وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون. ما في قبل وأن الساعة آتية. قرأنا شيء. نعم طيب. أقول وأن الله يبعث من يموت. وأن الله يبعث من يموت من كل مخلوق. كتب الله عليه الموت وقبضت روحه، يبعثه الله سبحانه وتعالى. وهذا بدلالة الكتاب والسنة والإجماع كما سيأتي إن شاء الله تعالى. والبعث يقع على الأرواح والأجساد معا، فليس خاصا بالأرواح دون الأجساد ولا بالأجساد دون الأرواح. فهذا قال به بعض الفلاسفة الذين قلدوا النصارى، وعقيدتهم أن الأجساد تبدل أجساد أخرى. وقوله رحمه الله كما بدأهم يعودون أشار إلى آيتين، إحداهما من سورة الأعراف، وهي قوله تعالى قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. وأما والثانية آية الأنبياء. نعم، قال الله تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فبطل قول هؤلاء، وثبت ما قرره أئمة الإسلام مستدلين عليه بالكتاب الكريم كما في هاتين الآيتين وبالسنة المتواترة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم إنكم ستحشرون حفاة عراة غرلا، وقرأ صلى الله عليه وسلم آية الأنبياء السابقة. واعلم أيها المسلم أن الناس في البعث ثلاث طوائف. الطائفة الأخرى منكرة البعث من الكفار والمشركين، وهؤلاء قد أبطل الله قولهم ورد تكذيبهم بما لا يحصى من آي تنزيله الكريم. قال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. هذه الآية وما في معناها هي برهان قاطع على وجوب الإيمان بالبعث وأن منكره كافر، بدلالة قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. فمن قال بعدم البعث من المنتسبين إلى الإسلام فهو كافر مرتد. ومما أبطل الله به قولهم ورد به تكذيبهم آيات من سورة الواقعة، وهي قوله تعالى: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون لميقات يوم معلوم، إلى قوله: هذا نزلهم يوم الدين. جاءت هذه الآيات وهي نحو 15 آية ردا على قول المشركين. نعم، أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، يعني حتى آباؤنا الأولون، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. ومن السنة المتواترة الحديث المتقدم. الطائفة الثانية من يقر بالبعث جملة وينكرون بعض ما فيه كالشفاعة والحوض والميزان والصراط. نعم، وهؤلاء هم مبتدعة الإسلام. ومن أولئكم المبتدعة الخوارج والمعتزلة. الطائفة الثالثة أهل السنة والجماعة، فهؤلاء مؤمنون بالبعث وبما جاء من أخباره في الكتاب والسنة جملة وتفصيلا، فلا يردون شيئا من أخباره. وذلكم لما وفقهم الله إليه من المشي على النصوص، فلا ينقصون عليها، فلا ينقصون منها ولا يزيدون عليها. نعم. وأن الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات. هذه وبعدها عدة مسائل مما من الله به على عباده عامة وعلى أهل السنة خاصة، لأنهم متقرر عندهم فعل ما أمر الله به ورسوله واجتناب ما نهى الله عنه ورسوله وتصديق خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. المسلمون عامة وأهل السنة خاصة. نعم. وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات. لحظة يا شيخ، إلى الآن. وإن قال قائل ما الأدلة على هذه الجملة وهي مضاعفة الحسنات؟ والجواب أن الأدلة من تنزيل الآية الكريم كثيرة، وكذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة التي تلقاها أهل المعرفة بحديثه بالقبول. فمن الكتاب الكريم قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة رحمة منه بعباده وامتنانا عليهم، سمى طاعتهم له قرضا حسنا، وهو سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل. ومنها قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. الآية. ومن صحيح السنة حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات، فمن هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10 حسنات إلى 700 ضعف. الحديث. نعم. فتحصل من ضميمة ما ذكر من النصوص وما في معناها أن من فضل الله على أهل الإيمان به وبرسوله صلى الله عليه وسلم مضاعفة أعمالهم الحسنة إلى أضعاف كثيرة. نعم. وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات. تمام. وصفح يعني عفا وتجاوز بالتوبة، والتوبة في اللغة مرادفة للأوبة، معناها الرجوع. نعم. الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى ومعناها شرعا هو رجوع المذنب إلى سيده ومولاه، رجوعا يتضمن أمورا، منها الندم على ما فرط والعزم على عدم العودة إلى الذنب والإقلاع عن الذنب بالكلية. وهناك شروط أخرى ذكرها أهل العلم بسطها يطول. نعم، عن كبائر السيئات أقول: دلت نصوص الكتاب والسنة وانعقد الإجماع من الأئمة على أن التوبة تطهر العبد من كل ذنب صغيرا كان كبيرا، الشرك والكفر وما دونهما. قال تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وقد جاءت جاءت الآيات التي يعجز عن إحصائها والكلام وبسط معانيها نعم في محكم الكتاب الكريم، جاء ما لا يحصى من آية تنزيل نعم في الحظ في الأمر بالتوبة، والحظ عليها في صور مختلفة. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أمر الله بالتوبة، أمر الله المؤمنين والمؤمنات بالتوبة ووعدهم عليها بالفلاح. قلنا ذلك لأن لعل هنا ليست للترجي فهي للتعليل، توبوا لتفلحوا. نعم، ومنها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. الآية توبة نصوحا. وقد تقدم حد التوبة النصوح بما ذكرناه من شروط ثلاثة. نعم، وأما السنة المتواترة تواترا معنويا يوجب العلم والعمل بيقين، منها قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وقال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. نعم، إلى غير ذلكم من الآيات والأحاديث. فبان بهذا العرض من نصوص الكتاب والسنة في الدعاء في دعاء العباد إلى التوبة أن بان سعة رحمة الله سبحانه وتعالى وسعة فضله على عباده، فما على المسرف على نفسه إلا أن يتوب التوبة النصوح. السنة المتواتر قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله هو الغفور الرحيم. وبيانه فيما أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن ناسا من أهل الجاهلية، وفي رواية من أهل الشرك، قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، فقالوا: يا محمد إن ما تدعو إليه لحسن، لو تجد لما عملنا كفارة. فأنزل الله هذه الآية الحديث. نعم. فبان أن هذه الجملة من الجمل التي ذكرها المصنف رحمه الله بيانا لفضل الله لسعة فضل الله سبحانه وتعالى على عباده. والتوبة نعم قبل الغرغرة مجمع، وقبل طلوع الشمس من مغربها مجمع عليه ولم ينازع فيه أحد. نعم. فأهل السنة لأنه من عقيدتهم، وغيرهم من أهل البدع شاركوا أهل السنة في هذا الباب وفي أبواب كثيرة، لكن أسعد الناس حظا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء من به من عند الله في الدنيا والآخرة هم أهل السنة والجماعة. نعم. وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر. الكبائر جمع كبيرة، وهي كل ذنب ترتب عليه حد في الدنيا أو تعزير أو توعد عليه في الآخرة بلعن أو عذاب أو غضب أو نار. هذه قاعدة لا يشذ عنها شاذ ولا يفذ عنها فرد، جامعة مستوعبة. والصغائر ما ليس كذلك، كالقبلة المحرمة والخلوة المحرمة والنظرة المحرمة. نعم. هذه الجملة معناها أن الله سبحانه وتعالى يغفر الصغائر، لكن بقيد أو على الإطلاق. والجواب بقيد، والجواب بقيد، وهو اجتناب الكبائر. وقد دل على ذلكم الكتاب والسنة. قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كبيرا. ومن السنة الصحيحة المتواترة قوله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينها ما لم تغش الكبائر. وقال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينها ما اجتنبت الكبائر. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وركوعها وخشوعها إلا كانت كفارة لما بينها والصلاة التي تليها، وذلك الدهر كله ما لم يأتي كبيرة. نعم، وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا من فضل الله على عباده المسرفين على أنفسهم. وأهل السنة لم يختلفوا في هذا، وهو أن المسلم إذا لقي الله على كبيرة كالزنا وشرب الخمر والسرقة وغيرها من الكبائر، فإنه صائر إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى، صائر إلى مشيئته. إن شاء عذبه لقاء كبيرته التي لقي الله عليها ولم يتب منها، وإن شاء غفر له وأدخله الله الجنة بفضله ورحمته دون عذاب. وهذه الآية ظاهرة الدلالة على هذه المسألة لمن تأمل قوله تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني ما دون الكفر والشرك لمن يشاء. وقد تضمنت الآية أمرين: الأول عدم مغفرة الله الشرك لمن مات عليه. وهل هذا عام في أكبر الشرك وأصغره، أو هو في الشرك الأكبر فقط؟ قولان لأهل العلم: الأول شمول الآية لأهل الشركين الأصغر والأكبر، ودليل هذه الطائفة قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وإيضاحه أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، تقديره إن الله لا يغفر الشرك به، والأصل في العام بقاؤه على عمومه حتى يخصصه الشارع بكتاب أو سنة أو إجماع، من الأئمة. وهذا العموم لا مخصص له، فهو على هذا تحت الوعيد، الأصغر تحت الوعيد. وسنذكر لاحقا إن شاء الله ضابط كل من الشركين. نعم. وذهبت طائفة أخرى إلى أن الشرك الأصغر داخل تحت المشيئة، ولعل من أدلتهم أن رسول الله، لكنه عند الجميع أكبر من الكبائر، عندهم هم يعني القائلين بأنه تحت المشيئة، هو أكبر من الكبائر الأصغر. ولعل من أدلتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في من تلفظ بشرك أصغر: ويحك، أجعلتني لله، يعني زجرة فقط ونهاه. فمن أمثلة الزجر أن رجلا قال: يا رسول الله، ما شاء الله وشئت. قال: ويحك، أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. ونهى من حلف بغير الله، قال: من حلف بغير، نعم، لا تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي الحديث الآخر: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وهذا زجر. أما من تلفظ بشرك أكبر فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالشهادة. ومن هذا أن رجلا حلف باللات والعزى، قال: واللات والعزى، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله. وهذا في الحقيقة دليل قوي، والله أعلم. بقي أمران في هذه، نعم، بقي ثلاثة أمور. الأمر الأول في خلاف المعتزلة ومن لف لفهم، والخوارج ومن لف لفهم. فالخوارج حكمت على مرتكب الكبيرة في الدنيا بأنه كافر، حلال الدم والمال، ولهذا يقاتل المعاصرون لنا من المكفرة الحكام، يستحلون قتال الحكام وعساكرهم ومن يواليهم أيضا. فسلفهم أهل النهروان ومن جاء بعدهم. وحكمت عليه في الآخرة إذا لم يتب بأنه خالد مخلد في النار. وقالت المعتزلة فيه: هو في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، يعني لا مؤمن ولا كافر، أو لا مسلم ولا كافر. ووافقت الخوارج في الحكم الأخروي، يعني بخلوده في النار كما سبق إذا لم يتب. فهدى الله سبحانه وتعالى إلى ما هو رحمة وهدى ومسلك صحيح، وإيضاحه بالإضافة إلى هذه الآية وهي صريحة في أن ما دون الكفر والشرك تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، أحاديث متواترة منها ما أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله وهو يشرك به شيئا دخل النار. وأخرج البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وأني عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من عمل، قال أهل العلم من صلاح وفساد، ما دام أنه شهد هذه الشهادات الخمس لله سبحانه وتعالى. قال النووي رحمه الله في معنى هذين الحديثين، في هذين الحديثين وما هو في معناهما في شرحه لها في صحيح على صحيح مسلم أو في تعليقه عليها في صحيح مسلم، قال: باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، ويزيده توكيدا ما أخرجه البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة، وقلت أخرى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات يدعو لله ندا دخل النار. وقلت أنا، يعني من؟ ابن مسعود رضي الله عنه، ومن مات لا يدعو لله ندا دخل الجنة. نعم. الأمر الثاني في الفرق بين الشركين. قرر الأئمة على أنه يفرق بينهما من ثلاثة أوجه: الأول أن الشرك الأكبر ناقل عن ملة الإسلام إلى الكفر، وأما الأصغر فليس كذلك لأنه أمر قلبي. نعم. وقد تظهر بعض الألفاظ كما تقدم كالحلف بغير الله. نعم. الثاني أن الشرك الأكبر أن الشرك الأكبر موجب الخلود في النار، موجب الخلود في النار، وليس الأصغر كذلك، وهذا على مذهب القائلين بأنه تحت المشيئة. نعم. الثالث، نعم، أن الشرك الأكبر أن الشرك الأكبر يحكم على صاحبه إذا كان منتسبا للإسلام وبلغته الحجة بالردة عن دين الله عز وجل إذا أصر على ذلك، وليس الأصغر كذلك. الأمر الثالث ضابط كل من الشركين. ذكر أهل العلم ضابط كل منهما، وبيانه أن الشرك الأكبر هو أن يصرف العبد ما كان حقا لله عز وجل لغيره من المخلوقين، وإن كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا فضلا عن من دونهما من صالح عباد الله، أو حجرا أو شجرا، نعم، أو غير ذلك. وأما الأصغر فهو يتعلق بالإرادات والوسائل التي توصل بالإصرار عليها أو يخشى أن توصل بالإصرار عليها إلى الأكبر، كالذي يعكف على القبر تقربا إلى الله لما تقرر في قلبه من محبة هذا العبد الصالح. نعم، فهذا عند أهل العلم وسيلة من وسائل الشرك الأكبر، ويجر إليه مع تطاول الزمن. ومن أمثلة ذلك أن الناس عكفوا على قبر اللات، عكفوا على اللات وهو بالتخفيف الصخرة، صخرة، وبالتشديد اللات، وهو رجل على طريق الحاج يلت لهم السويق على تلكم الصخرة، فلما مات عكفوا على قبره زعموا يعني ثناء عليه، ثم بعد عبد هذا من دون الله عز وجل. نعم، ومنه الحلف بغير الله، من أمثلته الحلف بغير الله كالحلف بالكعبة أو الأمانة أو النبي أو المصحف. قلنا المصحف لأن المصحف من الصحيفة وليس القرآن، القرآن كلام الله. نعم، فإن كان هذا الحالف يريد مساواة المحلوف به بالله عز وجل فهذا شرك أكبر مخرج من الإسلام، وإن كان لا يريد ذلك وإنما مجرد الإجلال فقط، التوقير، الاحترام، فهذا شرك أصغر. هذا ما قرره علماؤنا في هذه المسألة. نعم، ومن عاقبه بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. نعم، ومن عاقبهم منهم يعني من المسلمين بناره يعني في الآخرة، وهذا في شأن كل من لقي الله على كبيرة لم يتب منها مصرا عليها. نعم، فهؤلاء صنف يعفو الله عنهم ويغفر لهم ويدخلهم الجنة بلا عذاب، وصنف يعذبهم الله عز وجل لقاء ما اقترفوه من كبائر وأصروا عليها حتى لقوا الله عز وجل. فهؤلاء مآلهم إلى الجنة، مآلهم إلى الجنة كما تقدم في حديث جابر وعبادة وابن مسعود، وفي السنة معنى ما هو في معناهما وهو متواتر، وكذلك في حديث في بعض طرق حديث الشفاعة أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال دينار، نصف دينار، ربع دينار، من كان في قلبه مثقال خردل، حبة من خردل، مثقال ذرة، مآلهم إلى الجنة. نعم. ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته. وهذه الجملة مؤكدة لسابقتها، وكل ما تقدم وفي كل ما تقدم رد على الوعيدية، لعلكم أدركتم الوعيدية من خلال عرضنا السابق. من هم الوعيدية؟ الخوارج ومن؟ والمعتزلة. الوعيدية هم الخوارج والمعتزلة، لكن لما سموا بالوعيدية؟ لأنهم يغلبون الوعيد ولا يقولون بالرجع. نعم. والمراد بالشفاعة هنا الشفاعة في أهل الكبائر، وها هنا بحث لا بد منه. أولا، اقتصر المصنف هنا على ذكر شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم لأنه سيد الشفعاء كلهم، ومن لم يكن على ملته، لأن كان على الشرك والكفر فلا حظ له فيها ولا نصيب. وفي الحديث الصحيح لكل نبي دعوة، وقد تعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي فهي نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. الحديث. نعم. والناس في هذه الشفاعة وهي الشفاعة في أهل الكبائر ثلاثة مذاهب، أحدها الغلاة في إثبات الشفاعة، ومن أهل الإسلام من يغلون في أوليائهم فيثبتون له فيثبتونها لهم إثباتا مطلقا، فيسألونهم إياها أحياء وأمواتا. نعم. الثاني المنكرة للشفاعة، وقد عرفتم الوعيدية، فالوعيدية من معتقدهم إنكار الشفاعة في أهل الكبائر، ومن شبههم قوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقوله تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. نعم قالوا هذه الآيات عامة ويرد عليهم بأنها في الكفار وليست في الموحدين في فساق المسلمين فساق المؤمنين. ويجلي هذا المعنى ما تقدم ذكره من الأحاديث فإنها رد عليهم ومزيلة ما يلقونه من شبه لبسا للحق بالباطل والهدى بالضلال والسنة بالبدعة. الطائفة الثالثة أهل السنة والجماعة، وهؤلاء يثبتون الشفاعة يثبتون الشفاعة عند الله عز وجل بشرطين وبالبسط ثلاثة. الأول إذن الله للشافع، الثاني رضاه عن الشافع نفسه أن يرضى قوله وعمله، الثالث رضاه عن المشفوع فيه أو المشفوع له. ويجمع الشرطين قوله جل وعلا وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يأذن لمن يشاء ويرضى، والملائكة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام مرضيون عند الله قولا وعملا. نعم هذه أقسام الناس في الشفاعة. وقد ذكرت آنفا سر اقتصار المصنف على شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أهل الكبائر، يشفع فيهم قبل دخولهم النار فلا يدخلونها، ويشفع في من دخل النار أن يخرج منها. نعم وهناك شفاعات أخرى، نعم فالأفراط يشفعون والصالحون من عباد الله يشفعون، نعم الصالحون من عباد الله يشفعون بالشروط الثلاثة. نعم تابع ما يجب اعتقاده في الجنة والنار، وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه. الجنة في اللغة البستان كثير الأشجار، مشتق من الاجتنان وهو الستر، فإن البستان كثير الأشجار يجن ما فيه يعني يغطيه. نعم وشرعا نحو ما ذكره المصنف هي الدار دار المقام والخلود التي أعدها الله لأوليائه، وأولياء الله الذين أعد الله لهم الجنة صنف لقي الله على التوحيد والسلامة من المعاصي، وأعلى هؤلاء النبيون والمرسلون عليهم الصلاة والسلام. ثم من تبعهم على ذلك بإحسان من أصحابهم ومن بعدهم ممن سلك سبيلهم. نعم. الصنف الثاني من لقي الله على التوحيد